الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الجامع باب الأدب. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزي عن الجماعة إذا مروا بالعرب. عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أقوم يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد أخذنا جملة من الأحاديث في الآداب الإسلامية التي تربي الإنسان على الخلق الكريم. في هذا المعنى ذكر المؤلف رحمه الله حديثا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أبوك يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. هذا يبين مسألة من المسائل الاجتماعية التي تعرض للإنسان، ويظهر فيها أمور: الأمر الأول مقابلة النعمة بالشكر والحمد، والأمر الثاني تعاطف إخوانه معه فيما حصل له من خير، والأمر الثالث رده الجميل على من أسدى إليه معروفا. العطسة أمر غير إرادي، لا اختيار للإنسان، وهو يحصل للإنسان عندما يعتدي مكروب على منطقة الدخول للدماغ، فالله جل وعلا جعل الجسم كله ينتفض ويخرج من خيشوم الإنسان زفير شديد للتخلص من هذا الجسم الغريب. هذا نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، يجب أن يقابلها من أصابه ذلك بالحمد، فيقول الحمد لله، لأن الله سلمه من مشكلة قد تؤذي بحياته وتهلكه، قد يصاب بذهول أو غيبوبة أو نحوها، لكن الله سلمه وجعل له هذه الانتفاضة الشديدة التي لا يستطيع أن يردها ولا اختيار له في جلبها، ولكنها نعمة من نعم الله، فينبغي أن يقابلها بالحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. إذا قال هذا الشيء فمن سمعه قال الحمد لله من إخوانه المسلمين، فليبادروا ويشاركوه ما هو فيه من نعمة بقولهم له يرحمك الله، يدعون له بالرحمة. فإذا أنه لم يقل الحمد لله فلا يقال له يرحمك الله. ولهذا قال فليقل له أخوه يرحمك الله بعد قوله الحمد لله. أما لو لم يحمد الله فإنه لا يقال له يرحمك الله، لأنه لا يستحق الدعاء له بالرحمة لعدم شكره لنعمة المنعم. فلو أنك سمعت إنسانا عطس ولم يحمد الله فلا تشمت، لا تقل له يرحمك الله. فإن قالها فإنه يجب عليك أن تقول له يرحمك الله، وهذه من حق المسلم على أخيه المسلم، إذا عطس فشمته. فإذا أن أخاك قال لك يرحمك الله فرد عليه بالجميل، قل له يهديكم الله ويصلح بالك، ادعو الله لأخيك الذي دعا لك بالرحمة أن يهديه الله وأن يصلح باله وأن يجعل حاله دائما في حال حسن وصلاح بعيدا عن كل سوء ومكروه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. ولهذا قال جماعة من العلماء إن التشميت فرض عين، لأنه جاء بلفظ الوجوب الصريح وبلفظ الحق الدال عليه. فلو كانوا مجموعة من الناس في مجلس وسمعوا واحدا عطس فإنهم كلهم يشمتون، كلهم يقولون له يرحمك الله. وقال بعض أهل العلم إنه لو رد عليه واحد لكفى، فهو من فروض الكفاية، لكن من تسارع في هذا حصل الفضيلة والأجر. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فمه لئلا يتطاير الرذاذ ويؤذيه ويؤذي من حوله، وهذا من الخلق الكريم الذي كان عليه المربي الأول ومعلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام لتقتدي به أمته. وفي الصيحات والنداءات الطبية الحديثة تلاحظون أنهم يدعون أن الإنسان إذا كان عنده زكام أو عطاس أو نحو ذلك أن يستعمل المنديل، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد استعمل هذا قبل 1400 سنة. ما كان عند الناس شيء اسمه منديل، ولا كان عند الناس شيء اسمه ضربات شمس أو ما تعرف عليه الناس في زمننا هذا من استعمال المسائل الوقائية. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما، أخرجه مسلم. ساق حديثا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما، أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه النهي عن الشرب قائما، وهناك أحاديث أخرى منها ما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وورد في صحيح البخاري أن علي رضي الله تعالى عنه شرب قائما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. وأخذ من هذا العلماء أن الأفضل للإنسان أن يشرب جالسا إلا لحاجة، كما لو كان المكان الذي هو فيه لا يصلح للجلوس، كما في حال الناس عند زمزم حيث كثرة المياه والرطوبة التي تؤذيهم لو جلسوا. قالوا فكان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما لوجود الحاجة، وهذا يدل على جواز وعدم تحريم الشرب قائما، وإنما هو الأفضل أن يشرب جالسا، فإن شرب قائما فلا إثم عليه، لكنه ترك الأولى. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. أيضا ساق حديثا عن علي رضي الله عنه في مسألة لبس النعل، وهذا يبين لنا شمول وكمال هذا الدين وتدخله في كل جزئيات حياة الإنسان وتنظيمه لجميع أموره حتى كيفية لبس النعل وخلعها. يقول رسول الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. أخرجه مسلم. يقول إلى قوله بالشمال، وأخرج بقيه مالك والترمذي وأبو داود. هذا بيان لجزئية من الجزئيات التي تنظم أمور الإنسان العادية، وهذا يدلنا على أن كل عمل يعمله المسلم له نظام، ما في شيء ترك بدون نظام، كل شيء منظم، ما عليك إلا أن تنفذ. التعليمات موجودة، النظام مضبوط، فما عليك أنت أيها المسلم إلا التنفيذ، وهو تنظيم في القمة لا يساويه أي تنظيم سبق أو تلا، فهو نظام كامل وشامل، وهو في أعلى المستويات. النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتعل يقول لنا ويعلمنا: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، يعني إذا أراد أن يلبس النعال يلبس نعل الرجل اليمنى، وإذا نزع أي أراد أن يخلع نعاله فليخلع نعل الرجل اليسرى، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، تكريما لليمين. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال الذي جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فكان يبدأ باليمين ويقدمها للأشياء الطيبة ويؤخرها لما سوى ذلك، فكان إذا انتعل قدم اليمنى، وإذا لبس القميص قدم اليمنى، وإذا دخل المسجد قدم اليمنى، ويقدم الشمال لما كان من غير الطيبات، فإذا أراد أن يخرج من المسجد أو يخرج من المنزل قدم اليسرى، وإذا أراد أن يدخل الخلاء قدم اليسرى، وإذا أراد أن يستنجي استنجى باليسرى، وهكذا. فالأشياء الطيبة تقدم لها اليمين، والأشياء غير المستطابة تقدم لها الشمال. كان إذا لبس قميصا يدخل كم اليد اليمنى أولا، وإذا أراد أن يخلع يخلع كم اليد اليسرى أولا، إذا لبس السراويل عند اللبس يقدم الرجل اليمنى، وعند الخلع يخلع بدءا بالرجل اليسرى، وهكذا نجد الكمال والشمول في أمور ديننا كلها. إذا أراد أن يأكل أو يشرب يشرب باليمين إلى غير ذلك من الوسائل التي يتساهل فيها الناس في هذا الزمن ويظنون أنه لا شيء في ذلك. والعجيب أن بعض الناس تفوت عليه هذه الأمور وهي لا تكلف شيئا بينما يترتب عليها ثواب. لو أن الإنسان قدم عند لبسه نعاله الرجل اليمنى يكون له أجر، وإذا أنه قدم اليسرى فاته ذلك وهو لا بد أن يلبسهما. فينبغي للإنسان أن يحرص على التأدب بآداب الإسلام والتخلق بأخلاق النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. أيضا هذا يتعلق بمسألة أخرى تتعلق بالنعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. يعني الإنسان لا يلبس نعل واحدة ويمشي بها، إذا انقطعت يخلعها، إذا انقطعت إحداهما يخلعهما ويمشي حافيا، ولا يمشي بنعل واحدة. وهذا ربما لم يعرفه أطباء العمود الفقري إلا في السنوات المتأخرة، ولم يكن معروفا عند الأطباء إلا في هذه السنوات الأخيرة، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك منذ مئات السنين. فتوازن الإنسان يختل إذا أنه كان ليس عليه إلا نعل واحدة وحمله يثقل على جانب واحد، وهذا يؤثر عليه، ثم أن هذا فيه فقد للمروءة والأدب. وهذا الدين هو دين النبل والكمال، فلا يمشي الإنسان في نعل واحدة، وإنما ينعل الرجلين كليهما أو يجعلهما حافيتين كليهما. ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ربما انقطع شسع نعل النبي صلى الله عليه وسلم فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها. وهذا في شيء يسير، وأنها انقطعت نعله فأمسكها وصار يصلحها وتحرك حركة بسيطة وهو يصلح هذا النعل ثم ألقاه ولبسه، فإن الفاصل اليسير لا يؤثر. أما لو كان يمشي بها والثانية ليس في فترة إصلاح ونحوه فإنه ليس له لبسها حينئذ. يقول المؤلف: الإسلام دين كامل ويدعو إلى الكمال وجميل وجميل يحب الجمال، فإن مشى الإنسان في نعل واحدة أو خف واحدة ففيه مثلة وتشهير ومخالفة للمعتاد، لهذا نهي في المشي في واحدة، فإما أن ينعل الرجلين جميعا وإما أن يتركهما ويكون حافيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم طارة ينتعل وطارة يمشي حافيا ولا يكون ينتعل بواحدة دون الأخرى. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه. أيضا ساق حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. من جر ثوبه خيلاء يعني صار ثوبه طويل وأصابه مع ذلك أثناء المشي تبحتر والخيلاء، هذا لا ينظر الله إليه بوقت يكون الإنسان في أشد الحاجة إلى نظر الله نظر رحمة وعفو ومغفرة، فالله تعالى يهمله ولا ينظر إليه ولا يبالي به بسبب ما كان عليه من الخيلاء المصاحب لجر ثيابه. وقد ورد حديث آخر أن ما أسفل من الكعبين ففي النار، الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. قال العلماء رحمهم الله: إن هناك عقوبة لمن جر إزارة خيلاء، وعقوبة أخرى لمن كانت ثيابه أسفل من الكعبين ولو لم يكن هناك خيلاء، فما أسفل من الكعبين ولو لم يكن خيلاء ففي النار، ومن جر إزاره خيلاء يزيد على هذا أمر آخر وهو أن الله تعالى لا ينظر إليه، فهما أمران أحدهما أشد من الآخر، فالخيلاء مع جر الإزار أشد إثما وعقوبة، وكلاهما محرم. وهذا الأمر تساهل فيه الناس في هذا الزمن واستساغوا إطالة ثيابهم أو مشالحهم أو غيرها مما يلبس. والمطلوب من الإنسان المؤمن أن يكون متأدبا متواضعا مترفعا عن الأخلاق الرديئة التي تصاحب الإنسان أثناء عملي من الأعمال مثل إطالة الثياب، فيصاب الإنسان بمرض العجب والخيلاء والكبر ويستسخر الناس ويستهين بهم. ولهذا فإن غلاما زار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مرض موته، فلما انتهى من زيارته وولى إذا بثوبه طويل، ناداه عمر وقال: يا غلام ارفع ثوبك، فإنه أتقى وأنقى وأبقى. أتقى لله، لأنه لا يتسبب في إصابتك بالخيلاء، بينما إذا طال الإنسان ثيابه انتفخ صدره وصار ينظر إلى الناس من علو ويتبختر في مشيته ويتعالى على خلق الله بسبب هذا الثوب الذي طال 5 سنتي أو 10 سنتي. وهذا مرض ومرض خبيث يفسد أخلاق الإنسان ويجعله ممقوتا ومكروها عند الناس. وقوله أبقى أي أن الثوب إذا صار رفيع فوق الكعب لا تضربه الحجارة ولا الشوك ولا العيدان، فلا يتشقق ولا يتمزق بسرعة، وإنما يعمر طويلا. وقوله أنقى أي أنقى عن النجاسات، لأن الثوب الطويل إذا مر الإنسان بمكان رف تلوث، ولهذا تلاحظون الذين ثيابهم طويلة إذا طلع الإنسان مشوار بسيط ورجع إلى البيت وجد أسفل ثيابه سوداء لأنه صار عبارة عن مكنسة للشارع، هو أيضا مؤذي له، دائما يحتاج الإنسان إلى أن يمسك ثيابه ويرفعها، وهذا مما لا يتفق مع الإنسان السوي. فينبغي للإنسان المسلم أن يتأدب بأدب الإسلام وأن يبتعد عن كل ما يشينه مما يورث عنده بعض الأمراض أو يسبب له بعض الخسائر. فديننا دين كامل وشامل يحفظ على الناس عقائدهم وأخلاقهم وأموالهم ويربي فيهم الأدب الكامل ويبعدهم عن أي نزعة من نزعات الشيطان تعترضهم أو تغويهم. هذه جملة من الأداب الشرعية التي ينبغي أن تكون عندنا دائما مرعية، خاصة في هذا الزمن الذي صار الناس فيه يقلدون الغرب والشرق واختلط الحابل بالنابل، فينبغي أن يتلقى الناس آدابهم من دينهم وأن يكتفوا بما أحل الله لهم عما حرم. ففيما رتب الله لنا من آداب وأخلاق غنية عن غيره، بل فيه الكمال مما لا يصل إليه أي تقليد أو عرف أجنبي. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إنسان أدى عمرته وهو عليه السراويل بسبب جهله أو نسيانه، فما الحكم؟ نقول إذا كان جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه، وإذا كان ليس ناسيا ولا جاهلا وإنما متعمد فعليه فدية، هي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل 1.5 كيلو من الرز أو الخمس، أو يصوم 3 أيام. هذا سؤال يبدو أنه من امرأة تقول: إذا أمرني زوجي بأمر وأردت الصلاة الراتبة، هل أقدم طاعة الزوج أم أقوم بأداء الراتبة؟ نقول: بل أطيعي زوجك، لأن طاعة الزوج واجبة والراتبة سنة ليست بواجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها لعظم حقه عليها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا في صيام الفرض إلا بإذنه، فلا تصوم تطوع إلا إذا أذن لها. وكذلك إذا كان أمرها بأمر أو طلب منها شيئا وهي تريد أن تتنفل فليس لها ذلك، وإنما تؤجلها حتى يكون هو لا حاجة له. يقول إن والديه على قيد الحياة وهما من كبار السن، يقول أرغب في أخذ عمرة لهما، وسبق أن أخذ العمرة، هل أحرم من السيل حيث أنني من خارج مكة؟ أولا إذا كان يقدران على الإتيان بالعمرة فتأتي بهما، وإذا كان يشق عليهم فلا بد أن ينيبوك ويطلبوا منك أن تأتي عنهم بعمرة، وكل واحد يؤتى عنه بعمرة مستقلة، العمرة الواحدة لا تجزي إلا عن واحد. وحينئذ إذا كنت مقيما في مكة فتأتي بها من أدنى الحل، والأفضل إذا قدمت إلى مكة في أي وقت شئت. يقول إن لديه بنتا عمرها 8 وولد عمره 10، هل يجعلهما في حجرة واحدة أو لكل واحد غرفة منفصلة، علما أن كل واحد منهما لديه سرير؟ لا بأس أن يكون في غرفة واحدة، لكن باعد بينهم، لا تكون السرير